خلاصة الكلام في هذا الدرس أنه يجب علينا أن نصحح النية، نقاتل دفاعاً عن الإسلام الذي في بلادنا أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي فيها. أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك فهذا قتال جاهلي لا خير فيه، ومن قتل فيه فليس من الشهداء. لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد في الصحف الوطن الوطن الوطن الوطن الوطن ولا فيه ذكر للإسلام، وهذا نقص عظيم، نقص عظيم يجب أن يوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي قتادة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان يعني يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف، وكذلك لو أشهر عليه السلاح البندقية أو غير ذلك مما يقتل كحجر ونحوه، فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. القاتل في النار والمقتول في النار. فقال أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح، لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأبو قتادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول، كيف يكون في النار وهو مقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو حريص على أن يقتل صاحبه، ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله، ولكن تفوق عليه الآخر فقتله، فيكون هذا والعياذ بالله بنية القتل وعمله السبب الموصل للقتل، يكون كأنه قاتل. ولهذا قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله: في من أتى ليأخذ مالك، إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة، فهذا هو الفرق بينهما. فأما فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار، ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار، القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل، وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها، ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا لها قدرة. ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو تقصير في الطلب، يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر. أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهز إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه 27 ضعفا، يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة، لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث ورد في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فأوجب الله الجماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب مكانه من المسجد أم بعد. كل خطوة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة، والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة، وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا أيضا نعمة عظيمة. لو بقي منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله، فإنه يحسب لك أجر الصلاة، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هناك أيضا شيء رابع، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. وهذا أيضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله: ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه فلما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتابته للسيئات والحسنات تشمل معنيين: المعنى الأول كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فالله تعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، ثم يكتبها بعد ذلك إذا عملها العبد. إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله. فهاتان كتابتان: كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء. وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقتضيه الحكمة والعدل والفضل. ثم بين ذلك، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب. فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. مثال ذلك: رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك، عدل عن هذا، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق، فيكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن فضل الله واسع، إن فضل الله واسع. هذا الهم الذي حدث منه، هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة، لأن القلب همام إما بخير أو بشر، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له. فإن عملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا عمل الحسنة التي هم بها فإنه يكتب له ما ذكر: 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاوت مبني على شيء، مبني على الإخلاص والمتابعة. فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص والمتابعة، بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السيئة فقال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. كرجل هم أن يسرق ولكن ذكر الله عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك، كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال: لأنه تركها من جرائي، أي من أجله. هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا، هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه، تركه لله، فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة. فإن عمل السيئة